أخذنا وهنا حتى نعم. أخوين متأخيان في الله، رجل يريد أن يتزوج مرأة ولكن لضيق المال يعني طالت المدة، طبعا البنت لا تعلم وهي حافظة لكتاب الله وهما ملتزمين إن شاء الله، لا تعلم نحسبهم. بماذا؟ هي لا تعلم أنه هذا الشخص يريد الزواج منها، طيب أهلها يعلموا والشخص أخوه في الله يعلم وأهله يعلموا، فتقدم لها أخوه في الله ما نعم أخو مع العلم بأنه هذا أخوه في الله يريدها هو، فهل يكون هذا خطر على خطوة أخيه، خاصة وأنه يعلم أنه أخوه يريدها لنفسه ولكن لضيق المال ولضيق الحال يعني مؤجل لل... ألقي على الكتف فين يا أخي بس نعم حسنا، هل يكون خطب على خطبة أخي؟ لا لا ما دام ما خطب ما خطب ما تقدمش، ولكن يعلم أخوه في الله ما بيكفي في هذا بس أخوه مقصر ليش ما بيخطب؟ له عذره لكن هذا لا يمنع الرجل أن يخطب منه ثانيا أن يخطب هو من عنده ما دام هو لم يتقدم بالخطبة. والسلام عليكم. عليكم السلام. إخوة الإيمان، والآن مع جلسة ثانية.